عبادتهم ويكونون عليهم ضدا. تعليق السيد لا مش اختار لسه عليه. ألم تر أن فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ربنا يحافظ عليك. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل. فلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذ لقد جئتم شيئا إذا زكات السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر سيدنا النبي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاه لقد أحصاه وعدهم عدا وكلهم القيامة فردا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليس عليك. نعم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. النعمان وما ينبغي للرحمن Thank you. وما وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. نعم لست عليه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم Yeah. صل على النبي. اللهم زيد. نعم يا رب. نعم يا سيدنا. نعم يا سلام. صور محمد الرعادي. صور سيدنا الشيخ طه. ربنا يحافظ عليك يا سيدنا. عليك الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رنا. يا سيدنا. يا أستاذ ركز عليك. الله يديلك يا شيخ. يا سلام. ربنا يزيدك عطاء يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سبحانك يا رب. الصلاة والسلام عليك. إلا تذكرة إلا إلا تذكرة لمن يخشى فتنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى عليك فتوح من الله. لا يزيدك يا رب. ان شاء الله. صور يا ابو عادل. صوت وصوت. لو ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الجمعة. نعم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله وهل أتاك عليك. في الفجر عليه تجلي. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نعم فلما أتانا نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك. ربنا يحافظ عليك. وحيدو لا إله إلا الله فيك. اللهم صل على النبي. اشتركها وصلنا بعدك عليك. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا قال هي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. صح منك يا رب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب ما حملناك يا رب. قال رب اشرح لي صدري. الله الله الله. ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وكذا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الصوتية الأمريكية العربية درب الحاج محمد جابر المقيم بمدينة السمنود مخزن فرش الكبرى قصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد جعفر المقيمين بكفر عون. شكرا الله سعيكم جميعا.